بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا والذين يقولون ربنا اصرف عنا Thank you. والذين لا say والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها